وصار الآن تحت التراب أمرنا، فكيف كان يكون قبرنا؟ إنها وقفة لابد لكل منا أن يقفها مع نفسه. أرأيت إن كان اليوم آخر أيام عمرك، آخر أيام عمرك، ومع غروب الشمس غربت شمس حياتك، وصرت الآن في القبر، أي القبرين كان يكون قبرك؟ وأي الجليسين كان يكون جليسك؟ وأي الكتابين يوم تطاير الصحف يكون كتابك؟ وأين في النهاية يكون مآلك؟ اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، واجعل قبورنا والمسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنة. إخوتي، سبيل دخول الجنة واحد، ولا سبيل إلى دخول الجنة أبدا إلا أن تأتي ربك بقلب سليم. قال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتأمل معي قول ربنا جل جلاله: إلا من أتى الله بقلب. كأن إتيانك بقلب مسؤوليتك، مسؤوليتك أنيطت بك أن تأتي بقلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ربنا جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فشرط دخول الجنة أن تأتي بقلب، أن تجيء بقلب وجاء بقلب منيب. فالقلب سبيل إلى الجنة أو سبيل إلى النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. قال ربنا جل جلاله: ولقد زرأنا لجهنم. زرأنا أي خلقنا وأنشأنا وأوجدنا. قال تعالى: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب سبيل إلى الجنة أو سبيل إلى النار. ولذا عظمت أهمية القلب في شرح الإسلام. وأكثر الناس ومع شديد الأسف جاهلون بقلوبهم، ومن ثم جاهلون لا يعرفون ربهم. فإنما القلب هو القائد الأول، وعليه في جميع الأمور المعول. فالقلب ملك، والجوارح جنود له وقدام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. القلب تصلح الأعضاء بصلاح، وتفسد بفسادك، وتضيء بضلالك، وتضيع بضياعك. إخوتان، القلب هو المطيع في الحقيقة لله، وإنما يظهر على الأعضاء من الأعمال أنواره. والقلب هو العاصي المتمرد على الله، وإنما تبدو على الأعضاء من المعاصي ظلمات آثاره. باستنارة القلب وإظلامه تبدو محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. فالأصل هو القلب. وكما ذكرت أن الأمة تعيش اليوم جهلا مركبا بقلوبها للأسف الشديد. ربنا أصلح قلوبنا القلب صار جهل الناس به مركبا والجهل المركب أن يجهل الإنسان الأمر ولا يعلم أنه جاهل فالقلب صار في عرف كثير من الناس اليوم هو تلك المضغة التي هي مركبة من أذينين وبطينين ويحتاج إلى عمليات صمام ولا تغيير ولا تبديل ولا إصلاح إلى آخره أو تركز عند كثير من العصاة والفجرة أن القلب رمز الحب الحب الحرام العشق المحرم حين يحب امرأة فيرسم قلبا فيه زخم ونعم دخلت سهام النار قلبا أما القلب من حيث الشرع فقلما اهتم الناس به ولذلك أضاع الناس قلوبهم أهي بالله بالله أسألك سؤالا وأنا لا أريدك أن تزيح السؤال عن رأسك وتجلس معنا الليلة متبردا بل وجه السؤال على إلى نفسك ولا تجبني فإجابتك أنت تعرفها والله مطلع عليها سؤال متى كانت آخر مرة اشتقت فيها للنظر إلى وجه الله الكريم متى كانت آخر مرة سددت فيها بعيون زاكية وقلب حاضر فطار منك قلبك ليسجد القلب مع رأسك باستشعار القرب متى كانت آخر مرة ذقت فيها طعم الإيمان فللإيمان طعم الحلو يذاق بالقلب لا باللسان متى كانت آخر مرة قمت في جوف الليل واستمعت بأذن قلبك لقول ربك هل من سائل فأعطيه في الثلث الأخير فرفعت يدك وقلت يا رب أنا سائل على بابك فلا تخيب فيك رداني متى كانت آخر مرة سمعت القرآن فارتدف قلبك واقشعر جلدك ثم لان لكلام الله متى اطمأن قلبك بذكر الله متى ركع قلبك وسجد في محراب الله متى تألم قلبك من معصية وقعت فيها أو خطيئة اقترفتها متى فرح قلبك حين شعر قلبك برضا الله أخي في الله أي ذلك كان أي ذلك منك كان لعلك الآن تقول أبدا ما رأيت ولا عشت فيا حسرة أن ينقضي العمر وتمر الساعات وما ذقت لهذا طعما ولا حسة هنا أقول لك أنت ميت لم تعرف لم ترى لم تذق طعم الحياة. فالحياة الحقيقية أن يعيش قلبك لا جسدك، هذا مقياء الحياة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله الواسعة، يقول: اضغط قلبك في ثلاثة مواطن، عند الذكر وعند سماع القرآن وتلاوته وفي الصلاة، فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. إنني أريدك الساعة أن تتحسس صدرك وأن تتأمل حياتك، هل لك قلب؟ هل لك قلب؟ هل معك قلب؟ هل معك قلب تعيش به؟ أم أنه ضاع؟ قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فردده علي فقد أعياني في تقلبه. نعم ضاعت قلوبنا في أودية الدنيا وشهادها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم ضلت قلوبنا مع اهتمامات صغيرة وهموم حقيرة وآلام كثيرة ومسؤوليات متعددة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا: وما شتات القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مالا. اللهم اجمع شتات قلوبنا. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أين قلوبكم؟ سؤال أريد أن تجيبني عليه: كيف حال قلبك مع الله؟ تستطيع أن تجيب؟ كثير منا سيقول بتلقائيه: والله من عارف، انا لا ادري كيف حال قلبي. كثير من الناس لا يدري كيف حال قلبه مع الله. كيف حال قلبك مع الله؟ مخبت، خاشع، ذليل، منكسر، مقبل، رطب بذكر الله، مطمئن، ام ان قلبك قاسٍ غليظ، تسمع القرآن وكأنك لا تسمع، وتقرأ القرآن كقراءة جريدة، وتتوب اليوم وتعود إلى نفس الذنب اليوم أيضا؟ أليست هذه شكوى الكثيرين؟ نعم شكوى أننا نقرأ القرآن ولا نبكي ولا أحس بقلبي أنني أسمع القرآن ولا يهزني ولا يحرك وجداني، أسجد ولا أشعر بالقرب، وأقوم الليل ولا أحس لذة الطاعة، ولا أستطعم الذكر، ولا وأتوب من المعاصي وأعود إليها وأحاول الإخلاص وأقع في الرياء. إنها هموم الأمة في هذه الأيام. إننا كثيرا ما ندعو لإخواننا المستضعفين في الأرض: اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. إنها مآس، أينما تلفت في الجهات الست تجد داهية في كل ناحية. وندعو، ولما لا يستجاب دعاؤنا؟ لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ إني أتحسر إخوتي، والله أتحسر على أمة أي 200 مليون تقوم رمضان كله وفيه ليلة القدر وتدعو ولا ينادى، ويجتمع مليونين أو أكثر في عرفة وتدعو ولا يستجاب. عار علينا أن لا يكون في هذه الأمة رجل مستجاب الدعوة، رجل لو أقسم على الله لأضره، ولكن الغثاء كثير كثير. في قصة الثلاثة الذين نزلت صخرة من فوق الجبل فسدت عليهم باب الغار، دعا الأول وتوسل بالعمل الصالح، فانفرجت الصخرة فرجة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. صحيح. سؤال يجيب على ما ذكرته، لماذا لم تنفرج الصخرة مرة واحدة ويخرجون يمشون ببركة دعاء هذا الرجل الصالح؟ لماذا؟ لأنهم ثلاثة فلن تنفتح الصخرة حتى دعا وتوسل الثلاثة. فكذلك الأمة لا بد أن ينصلح حال الأمة، الأمة ككل، لا بدعاء فرد أو فردين أو مجموعة أفراد. إننا إذا حسبنا عددنا الموجودون في المساجد في هذه الساعة إلى جنب أي عدد مسلمين، كما قلت في سينما أو في كازينو أو في ملهى أو حتى في البيوت أمام التلفاز، فستكون النسبة محزنة، أليس الأمر كذلك؟ مؤلمة. نعم لا بد من تكاتف الأمة. نعم كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون، كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون، ولكن العدد الأكثر كان من المخلصين. لا في جيشه لما كان أناس فقدوا الإخلاص حصلت هزيمة أحد. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فوقعت الهزيمة. عرفتم سبب الهزيمة؟ لا بد أن تنصلح الأمة، ومسؤولية إصلاح الأمة إصلاح واقع أمانة في أعناقكم جميعا. اليوم وفي هذه السنة عجيبة جدا من أعجب السنوات التي مرت على الأمة منذ 50-60 سنة أو أكثر، أعجب سنة هذه السنة 1420، فقدنا أكثر من 20 علما من أعلامنا، عالما من علمائنا، داعية من دعاتنا، إماما من أئمتنا. على سبيل المثال للحصر، استمع إلى هذه الأسماء الضخمة الكبيرة: شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الشيخ الألباني، الشيخ زاد الحسن، الشيخ مناع قطان، الشيخ مصطفى الزرقاء، وهكذا عشرين، أخيهم الشيخ سيد سابق. فالأكابر يتساقطون والراية ستسقط. من رفع يده ليرفع الراية؟ من يا شباب؟ في يد من ستسقط الراية؟ ستسقط في يد من؟ لعل بعضكم الآن يتخيل، يقول الشيخ ابن باز مات الله يرحمه رحمة واسعة، هناك الشيخ ابن عثيمين وابن جبرين، وأنا أقول لما لا تكون أنت؟ لما لا تكون أنت؟ لما لا تكون أنت وأنت وأنت وأنت؟ لماذا لا تكون أنت؟ وقد يضحك بعضكم يقول أنا مش أنا صلي الفجر، انا بس اتوب من البلوى اللي انا واقع فيها، انا بس احفظ القران. ولم لا تفعل؟ انها الهزيمه النفسيه امام انفسنا، هزيمه حقيقيه امام انفسنا. نحتاج ان نقوم من هذه الكبوه ببث الثقه في النفس، وهذا علاج ربنا جل جلاله الذي ربى عليه موسى عليه السلام. لقد أخذنا الكلام معذرة بعيدا عن صلب الموضوع والوقت ضيق الآن أدري أذكر كيفية تربية الله لموسى لعل هذا ينفع شبابنا. أسأل أن يصلح شباب المسلمين. موسى عليه السلام رباه الله على عينه، قال تعالى ولتصنع على عيني صناعة ربانية، قال واصطنعتك لنفسي. موسى عليه السلام لما كان في جبل الطور ناداه ربه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عطاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ننتقل إلى سياق آخر، فلما رآها تهتز كأنها جان ودى مدبرا ولم يحرك، سعد شاف الحصى تهتز كأنها جان ودى مدبرا جان ولم يعقب لم ينظر خلفه. الله يريد أن يعلم موسى، يربي موسى على حل عقدة الخوف. كيف جاء؟ كيف كان جاء؟ أول سبيل قال الله يا موسى أقبل ولا تخف بالأمر إني لا يخاف لدي المرسلون، أنت رسول والرسل لا تخاف، بس الثقة في النفس. نعم أحتاج أقول أنت رجل، أنت رجل تستطيع أن تكون رجلا. سألني أحد الشباب أمس يقول هل من الممكن أن يكون في عصرنا علماء أمثال الإمام ابن حجر النووي والإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ قلت نعم من الممكن أن يكون في عصرنا رجال أمثال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ممكن؟ ممكن يا شباب ولا مش ممكن؟ ممكن. إيه الدليل؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. أو هذه السيادة التي حكم بعض العلماء عليها بالشذوذ، دعونا مع النص الصحيح الصريح، لا يزال الله يغرس لدينه. فالأمر وارد، وكما ذكرت لما لا تكون أن نحتاج إلى بث الثقة في النفس. كذا قال ربنا لموسى إني لا يخاف لدي المرسلون، وأنت من أمة أبوك وجدك عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنت من أمة أجدادك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو الدرداء وأبو ذر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، هؤلاء الأجداد. إنني أريدك أن تكون كأبي مسلم الخولاني حين كان يقوم الليل فإذا فترت ساقه كان يعلق صوتا يؤذب به نفسه فيضرب ساقه ويقول قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءه رجالا. نعم يا رجال كونوا رجالا. ثم التربية، هذا هو العلاج، هذه أول جرعة في العلاج تناولها موسى عليه السلام، بس الثقة بنفسه. ثانيا مباشرة العلاج بنفسه، قال الله خذها ولا تخف. ثاني عيدها، خذها ولا تخف، سنعيدها. إن ربنا شاء جل جلاله ألا يقول لموسى انظر يا موسى هذه عصا لا تخف إنها عصا، ويعيدها عصا مرة أخرى حتى يراها موسى فتطمئن نفسه، ولكن قال له إيه؟ خذها، خذ إيه؟ الحية، سنعيدها، خذها وهي حية تصير تصير مباشرة العلاج لنفسه. إن كثيرا من الشباب يريد من الدعاء أن يحلوا له مشاكله، يقول أريد أنا أريد غض بصري ولا أستطيع، ماذا أصلح؟ أريد أن أحفظ القرآن ولا أطيق، فماذا أفعل؟ ونقول افعل كذا وكذا وكذا، فعلت ولا أستطيع، افعل كذا وكذا، فعلت ولا أستطيع، ماذا تريد؟ نسقيكه دواء في ماء؟ ماذا تريد؟ ينبغي أن تبادر العلاج بنفسك وتجتهد سنة واثنين وخمسة وعشرة واثنين لتعالج. ليست القضية أن يباشر العلاج يوما أو بعض يوم ثم يأتي ويقول قرأت القرآن وما في فائدة، لم أستطع أن أعود إلى النظر مرة أخرى. يا بني، قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، وإن كانت رواية أخرى عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. تحتاج إلى معالجة، إلى صبر، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ثم كانت الجرعة الثالثة أن قال الله لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف، قال ربنا إننا نخاف. الله يعالج قضية الخوف في نفس موسى، ولكن العلاج يأتي بنتيجة جرعة بعد جرعة. ففي المرة الأولى ولى مدبرا ولم يعاقب، في المرة الثانية اشتكى قال ربنا إننا نخاف أن يسقط علينا أو أن يطغى. والشكوى شيء، وذكر المعاذير للتعلل والانفلات شيء آخر. صحيح إن كثيرا من الشباب يعتقد أن الفتن غلابة تغلبه، فهو يتعلل بالفتن ليفلت من الدين. نحن نقول أن الفتن كثيرة والمصائب أكثر، ولكن من يريد أن يتمسك بدينه يستطيع أن يتمسك بدينه، والله المعين، الله المستعان. الشاهد يا شباب إخوتي بالله أن الله عز وجل لما عالج هذه القضية في موسى فأخذ الجرعة الأولى ببث الثقة بالنفس ومباشرة العلاج بنفسه لتقوم الثقة فيه، كانت الجرعة الثالثة استشعار المعية، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ليست القضية في قضية بس الثقة في الناس أن تعتمد على نفسك وتتوكل على نفسك، وإنما أن تعتقد أن المعين هو الله. إياك نعبد وإياك نستعين، فعبادة باستعانة، أما بحولك وقوتك فلن يكون شيئا. وأخذ موسى الجرعة الثالثة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتقل ليواجه الموقف الرابع. قال الله تعالى فلما فألقوا حبالهم وعصيهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ألقوا حبالهم وعصيهم، خيل إلى موسى عليه السلام فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اسمع، يقول الله فأوجس في نفسه خيفة لموسى. يا العلاج يأتي بنتيجة، صحيح؟ أول مرة ولا مدبرا، ثاني مرة اشتكى إننا نخاف، ثالث مرة أوجس في نفسه خيفة موسى، توجس خيفة. والله المطلع على السرائر والضمائر والبواطن ينادي موسى عليه السلام يا موسى، ودائما بقوله لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. الجرحة الرابعة معرفة بطلان الباطل واليقين فيما انت عليه. كانت الجرعة الاولى ايه يا اخي؟ بس الثقة في النفس. وكانت الثانية مباشرة العلاج بنفسك. وكانت الثالثة استشعار المعية ان الله معك وناصرك. الرابعة معرفة بطلان الباطل باليقين فيما انت عليه من الحق. كثير من الشباب يلتزم اليوم وينكص على عقبيه غدا، صحيح؟ كثير من الشباب يلتزم اليوم وبعد شهور يصيبه الفتور ويستحل ما كان يراه حراما. سبب ذلك انه ليس على يقين مما هو عليه. لو كان على يقين لثبت، لثبت. انظر، سؤال فوجئت امس ان كثير من الناس لا يعرفونه رغم انه معروف وسهل جدا. من اول من امن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال؟ غلط. ابو بكر الصديق غلط. علي بن ابي طالب غلط. افضل من امن برسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الرجال محمد بن عبد الله. الدليل، اي كلمه معناهاش دليل ما تقبلهاش. الدليل قال الله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. ينفع الدليل ده؟ آمن الرسول. مين الآمن الأول؟ الرسول. لأن الواو حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي. فالرسول اعتقد اعتقادا جازما أولا أنه رسول، فتاب فرأى الأهوال وهو ثابت راسخ أرسخ من الجبال. ليه؟ لأنه في يقين على ما هو، أنا ما هو. فلو اجتمع شبهات الدنيا لا تهز فيه شعرة. أما اليوم فيوم تأتي شبهة تعترض ما هو عليه تزلزله، تزحزحه، تفتنه، يبدأ في النكوص والرجوع. وإنما يكون الثبات باليقين فيما أنت عليه مع معرفة بطلان الباطل. قال الله عز وجل انك انت الاعلى، ده اليقين فيما هو عليك. اثنين، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ننصح دول سحره، ده كلام ثاني ولا يهمك ولا تجي البارد. لذلك يخوفونك باشياء لا ينبغي ان تخاف منها. قال تعالى اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يا بني كلما دون الله دون فلا تخف. الشاهد كانت هذه هي الجرعة الرابعة والأخيرة لموسى عليه السلام. فلما واجه الموقف معنى ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. استوعب موسى الدرس وسفي تماما من مرض الخوف. وهكذا يكون العلاج بالتربية والصبر، بالتربية والصبر. الصبر الطويل والصبر الجميل، تربية القلوب. إن المعاني التي أشرت إليها وسألتكم عنها ولم تجيبوا عليها وكل يعرف إجابتها في نفسه تحتاج إخوتي إلى أن نتعلمها، أن نتربى عليها. كيف ذلك؟ لابد أن نحاول أن تولد قلوبنا ولادة جديدة. أن تولد قلوبنا ولادة جديدة. يقول ابن القيم في موضعين من كتابه طريق الهجرتين، يقول الإمام ابن القيم فلا بد أن يولد قلبك ولادة جديدة، ولادة حقيقية. تكون نسبة قلبك فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمك إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمك. فكما كانت بطن أمك حجاب لجسمك، كانت بطن أمك حجابا لجسمك عن دار الدنيا، فخرجت من بطن أمك بارزا، فكذلك لا بد أن يخرج قلبك من نفسك وطبعك وهواك بارزا إلى الدار الآخرة فيعيش فيها. كلام زي الفل. تسمع ثاني؟ ولادة القلوب من عجائب القلوب. حين ينتهي الوقت يرجعني أسقط. ولادة القلوب من أعجب عجائب القلوب، أن يولد قلبك حقيقة كما ولد جسمك حقيقة. كان جسمك في بطن أمك، فكانت بطن أمك حجابا لجسمك عن دار الدنيا. قال الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، ظلمات ثلاث. فكذلك قلبك في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، فلا بد أن يخرج قلبك من هذه الظلمات الثلاث بارزا ليعيش في الدنيا. يقول ابن القيم: والقلوب في هذه الولادة ثلاثة أنواع: قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والجهل والغي والضلال، وقلب قد ولد فأنس بالله وقرت عينه بالله فقرت به عيون وقلوب، فقوته ذكر الله ودواؤه الذكر والصلاح، وهمه بلوغ مرضات الله، وطلبه أن يصل إلى الله حبيبه ووليه من قربه إلى الله، وإن كان العدو المجافيا، وعدوه من أبعده أو عطله عن الله ولو كان القريب المطافيا. وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، ينتظر الولادة صباحا ومساء، فهو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات، تأبى غلبات الحب إلا دفعه للوصول إلى الله، وتأبى عقبات النفس إلا جذبه وتعويقه وإيقافه، فهو بين هذا وذاك. نعم والله إنها عجائب، وكأنه يحكي أسرارك. سبحان الله أن علم هذا الإمام هذا العلم، سبحان الله. القلوب في هذه الولادة ثلاثة أنواع: قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. انظر حين يكون الطفل جنينا في بطن أمه يتنفس من أين؟ من بطن الأم. ويأكل من أين؟ من بطن الأم. ويتحرك في محيط بطن الأم. فكذلك القلب الذي لم يولد جنين في بطن الشهوات، فإذا أكل أكل لشهوة، وإذا شرب شرب لشهوة، وإذا نام نام لشهوة، وإذا قام قام لشهوة، وإذا أعطى أعطى لشهوة، وإذا منع منع لشهوة، وإذا أحب أحب لشهوة، وإذا أبغض أبغض لشهوة، إذا والى والى لشهوة، وإذا عاد عاد لشهوة، حتى إذا صلى صلى لسهوة وإن صام صام لسهوة. فهو عبد الشهوات، قلب زنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. هذا القلب الجنين في بطن الشهوات لم يولد، لكي يولد لابد أن يخرج من هذه الظلمات الثلاث. وكيف ذا؟ نؤخر الكلام حتى نستوعب الأنواع الثلاثة. قلب ولد وخرج إلى فضاء العبودية وأنس بأشعة التوحيد، فقرت عينه بالله وأنس بالله فقرت به عيون وقلوب. اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية، هذا هو العلاج الوحيد، أن يولد قلبك وأن يخرج من الشهوات والغي والجهل والضلال، أن يفارق النفس الأمارة بالسوء والطبع الغلاب بالجهل والظلم والهوى الغالب باتباع النفس وعبادة الذات. إنها قضية ولادة القلب، خرج إلى فضاء العبودية. نعم، الذي لم يولد قلبه عبد لأشياء كثيرة فقلبه مسجون. لما أودع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سجن القلعة وأغلقوا عليه الباب، باب السجن، سجن ايه؟ قلعة دمشق. أدخلوه وأغلقوا الباب، ضحك وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. قال: ما يصنع أعدائي لي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقصي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. سبحان الله، ايه الخير اللي قدموا له؟ ان سجنوه ليأنس بالله. سبحان الله، تجد عبيد المال اليوم، وعجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة وعجز المؤمن، تجد عبيد المال اليوم اذا نام، اذا يعني ترك، ظل يعمل في المكتب 10 ساعات، 15 ساعة، ثم مضى الى بيته لينام، تجد التليفون الجوال عن يمينه والفاكس عن شماله والتليفون الاخر فوق رأسه والتليفون من الجهة الاخرى والمكتب يطلب وقت. يا له من امر. ثم بعد ذلك يموت فيؤخذ منه ماله كله ويحاسب عليه كله، أليس هذا عجيبا؟ أين المؤمن اليوم الذي يستمتع براحة القلب بركونه إلى الله؟ ولعلكم تسمعونها غدا في محاضرة إلى الباحثين عن السعادة، السعادة الحقيقية فعلا في رضا الله. اللهم ارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا. نعم أحبتي في الله، هذا القلب خرج إلى فضاء العبودية، فخرج من قيد الملابس، وخرج من قيد المال، وخرج من قيد النساء، وخرج من قيد العادات، وخرج من قيد عبودية الذات، خرج من القيود، صار عبدا لله. قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متجاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ إن عبد الله هو الحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناقلا عن بعض السلف: ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. لا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. إذا بقيت فيك بقية لغير الله فأنت عبدها، عبد هذه البقية الباقية، تسلم لك العبودية حين تكون عبدا لله. والقلب الثالث قلب في البرزخ، قد قطع مفاوز وخلوات وبقي عليه عقبات وآفات. إيه يا شباب، يبدأ الأخ يلتزم يصلي ويترك الوقوف على النواصي ويجلس في المسجد ويترك التلفاز والدس والفيديو ويمسك كتب أهل العلم ويترك المجلات والجرائد ويفتح المصحف ويسهر في قيام الليل ويصبح ليعتكف إلى الشروق مع الأذكار وتلاوة القرآن بداية الالتزام، ثم تبقى عقبات وآفات. فلا يمكن للإنسان أن يستمر على هذا الحال، لا بد من عقبات آفات. نعم، إن الإنسان حين يمشي طريقا فإنه يمشي بيسر وسهولة في البداية مع الحماس القلبي والقناعة العقلية، ينطلق، ثم فجأة يبدأ الحماس القلبي يخفض والقناعة العقلية يشوش عليها بالشبهات، فالشبهات تشوش على القناعة العقلية والشهوات تطفئ الحماسة القلبية، يبدأ يتراجع. يفاجئ بعدما أحصى لحيته فامتنع عن الحرام شوية ويقول أنا إيه اللي خلاني عملت كده، ما كان لسه شوية. صحيح؟ ها؟ بعض النساء بعدما لبست النقاب أو أزلت فغطت وجهها تقف أمام المرآة قبل الخروج إلى الشارع، أنا استعجلت في الأمر بشوية. وتبدأ شياطين الإنس والجن في الجذب والتعويق عن الطريق المستقيم. قطع مفاوز وفلوات، بقي عليه عقبات وآفات، تأبى غلبات الحب إلا دفعه للوصول إلى الله، يحب ربنا يريد، وتأبى هذه العقبات إلا جذبه وتعويقه وإيقافه. قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يذهب وذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف، قلب أغلف ذلك قلب الكافر، وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. هذا هو القلب الذي في البرزخ يعوقه ماضيه. يفتح الدرج فيجد وردة من حبيبته القديمة، يا سلام على أيام زمان. يفتح الأجندة فيجد تليفون كان يتحدث فيه في الحرام، يمر مرة أمام التلفاز فيشاهد صورة، كل هذه تثير الفيروس الكامن، فيبدأ الفيروس ينشط ليسبب له وحدة في طريقه إلى الله. نعم، إن هذا القلب الثالث، كيف السبيل، كيف الوصول؟ لابد أن يولد قلبك ولادة جديدة. كيف ذا؟ قبل أن أدخل في كيف ذا، واسمحوا لي أن أختم بهذه ولا ندخل في كيف ذا، مؤجلين لها إلى لقاء قادم إن شاء الله، لكن أقول ليس بالعلم وحده يصلح الإنسان، لا بالقناعة العقلية ولا بالحماسة القلبية وحدها، وإنما لا بد من التنفيذ الواقعي والمباشرة الفعلية والسير على الطريق مع الصبر على الآلام. يقول ابن القيم في بداية كتابه الداء والدواء: يقول ابن القيم: هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ أعيد السؤال مرة ثانية. هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ ممكن يا شباب، ممكن. يعني إنسان عنده علم وتصديق قلبي وبرضه ما يعمل، ممكن؟ مش سامع. لا مش ممكن، لا ممكن. أقول لك الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. طبعا كعقيدتكم، عقيدة سلفنا رضوان الله عليهم، نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. من يحفظ هذا الحديث منكم؟ كلنا نحفظه، صحيح؟ كلنا نحفظه. طب أنت تصدق أن الله ينزل ولا مش مصدق؟ هكذا اجتمع العلم والتصديق، هل تقوم؟ هل تقوم؟ جزاك الله خيرا من صريح، لا تقوم، مع أن عندك علم وتصديق. تخلف العمل. يقول ابن القيم: وهذا لعمر الله من أعجب الأشياء. إيه هو العجب؟ أن يجتمع العلم والتصديق ويتخلف العمل. هي دي الإشكالية اللي بنعيشها النهارده يا شباب، أن العلم كثير والعمل قليل. هذا هو الإشكال، الانفصام المريع بين العلم والعمل، هذه المصيبة الكبرى. يقول ابن القيم: هذا لعمر الله من أعجب الأشياء. هذا لعمر الله سؤال وارد على جميع الخلق، وهو من أعجب الأشياء، ولهذا التخلف أسباب عدة، منها ضعف العلم ونقصان اليقين. من الأسباب إيه؟ ضعف العلم ونقصان اليقين. يقول ابن القيم: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت، يعني ضعيف وقوي، فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، ليس الخبر كالمعاينة، وسأل إبراهيم الرؤية قال: ولكن ليطمئن قلبي. فالعلم يتفاوت، العلم يتفاوت، يكون ضعيفا وقويا. كيف ذا؟ إذا عرفت قلبك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ولعلنا نستكمل ذلك في لقاء الغد إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.